بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. كتاب الثاني: رواية الأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر. ما المراد برواية الأقران وبالمدبج عند أهل الحديث؟ وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فبما يسمى ذلك عند المحدثين؟ الجواب: المراد برواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله. وأما المدبج فالمراد به أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر. وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه. ومن فوائد معرفة هذا النوع دفع توهم الانقلاب في السند. تنبيه: هذا النوع قليل وفي عكسه كثرة لأنه الأصل. ومنه رواية من روى عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المبحث وهو رواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون أحدهما روى عن الآخر، ويكون أحدهما روى عن الآخر، يعني ليس كل من الاثنين روى عن الآخر، لأنه إذا كان كل منهما فله اسم خاص قال المدبج، لكن رواية الأقران يدخل فيها المدبج ويدخل فيها غير المدبج، لأن أحد التلميذين يمكن أن يكون أحدهما روى عن الآخر والثاني ما روى عنه، ويمكن أن يكون فيه أن كل منهما روى عن الآخر، فإذا كان كل منهما روى عن الآخر فيقال له المدبج، لأن فيه تساوي بين الطرفين وبين الجانبين. وأما إذا كان من جانب واحد فلا يقال له مدبج ولكن يقال له أقران. وعلى هذا فإن الأقران لفظ عام يشمل رواية التلميذ عن زميله أو كل منهما عن زميله، فإن هذا يقال له أقران. والمدبج نوع خاص من أنواع الأقران، وهو أن كل واحد منهما يروي عن زميله، كل واحد منهما يروي عن زميله، هما تلميذان لشيخ، وإذا كان كل منهما روى عن الآخر فالمدبج، وإذا كان أحدهما روى عن الآخر والثاني لم يروي فيقال له الأقران. وعلى هذا فإن المدبج خاص بما روى أحد الطرفين عن الآخر، الزميلين عن الآخر، والأقران يعني يكون شاملا لما إذا كان روى وحده يعني عن صاحبه، وشاملا لما يكون روى كل منهما عن الآخر، فإن لفظ الأقران عام، ولهذا كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. نعم. وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر، من ومنه من الذي تقدم يعني رواية الراوي وكون تساوى تساوم في الشيوخ، من المشهورين بذلك محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، محمد بن بشار ومحمد مثنى يعني متماثلين كان متماثلين في الشيوخ والتلاميذ وفي السن، ومات في سنة واحدة، ولهذا قال حافظ بن حجر في ترجمة محمد بن مثنى وكان هو بن دار كفر سيريهان، يعني معناه ما أحد يسبق الآخر، متماثلين مرة، لأن فرسي الرهان يصير متماثلة يعني حتى يتميز من يسبق ومن لا يسبق، لكن التماثل يعني حاصل بينهم في الشيوخ والتلاميذ والسن واللقي يعني المشايخ، فهذا يعني هذا من الأقران. فإذا كان أحدهما روى عن كل منهما روى عن الآخر فهو المدبج، وإن كانت الرواية من أحدهما دون الآخر فإنه يعني يقال له أقران، لكن لا يقال له مدبج. وعلى هذا في رواية الأقران أعم رواية المدبج، يعني مدبج كل منهما عن الآخر، وأما الأقران المدبج وغير المدبج كله يدخل في رواية الأقران. وبعد ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر أن يروي يعني يروي الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار، في السن بأن يكون يعني الراوي أصغر أكبر من المروي عنه، الراوي أكبر من المروي عنه يعني الراوي عمن هو دونه يعني في السن، أو في اللقي يعني في لقي المشايخ، يعني لقي المشايخ يعني يكون يعني أحد يكون معمر فيلقى يعني أحد من المشايخ لم يلقه الثاني، فإذا روى يعني الذي يعني حصل منه اللقي الكثير لمن هو دونه في اللقي فيقال له رواية أكابر عن أصاغر، وإذا كان دونه في المقدار يعني في المنزلة وعلو المنزلة فأيضا كذلك يقال له رواية أكابر عن أصاغر، يعني أن من كان ثقة أو ثقة حافظ يعني هو في المقدار أعلى مما يقال فيه ثقة، لأن التعديل إذا قيل ثقة فهو أعلى من ثقة، وإذا قيل ثقة حافظ فهو أعلى من ثقة، فإذا روى من هو ثقة حافظ أو ثقة عن من هو ثقة هذا أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد سبق أن مر بنا أن هذا النوع يقال له الشاذ والمحفوظ، لأنه إذا كان ثقة خالف منه وثق منه فإن رواية الثقة يقال لها شاذة، ورواية الأوثق يقال لها محفوظة، ويقال لها محفوظة. فإذا يعني إذا روى من هو ثقة حافظ عن من هو ثقة يكون روى عن من هو دونه في المقدار وفي المنزلة على هذا فإن هذا هو المقصود برواية الأكابر عن الصغر، يعني أن يروي عن من هو دونه، أن يروي يعني عن من هو دونه في السن أو في اللقي أي لقي المشايخ أو في المقدار أي بعلو يعني علو المنزلة. وفائدة يعني معرفة هذا النوع لا يظن الانقلاب، لأن الأصل أن التلاميذ يأخذون عن المشايخ، فإذا وجد شيخ يروي عن تلميذه قد يظن أنه فيه قلب، ولكنه لا يكون فيه قلب لأن هذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر، وإن كان الجادة هو الأصاغر عن الأكابر والأكثرية أن الأصاغر يروون، لكنه قد يظن أنه إذا وجد شيخا يروي عن تلميذ يقول هذا مقلوب، الأصل أن التلميذ هو اللي يروي عن الشيخ، فإذا عرف هذا عرف أنه على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل الذي هو كونه يعني روى الكبير عن الصغير سواء كان في السن أو في اللقي أي لقي المشايخ أو في المقدار أي علو المنزلة. أعد ما يتعلق بالأقران أعد ما يتعلق بالأقران وبالأكابر عن الصغير. رواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله. نعم. المدبج أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر. نعم. والأكابر وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه رواية الآباء عن الأبناء. يعني هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن يعني الابن صغير والأب كبير والأب يروي عن ابنه، يعني هذا خلاف الأصل. الأصل أن الأبناء يروون عن الآباء، الأبناء يروون عن الآباء، فإذا وجد أن أبا يروي عن ابنه فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وكذلك رواية الصحابة عن التابعين، رواية الصحابة عن التابعين خلاف الأصل. الأصل التابعين يروون عن الصحابة، فإذا وجد رواية عن صحابي عن تابعي يكون هذا على خلاف الأصل. وكذلك يعني الشيخ عن تلميذه، لأن رواية التلميذ عن الشيخ هو الأصل، وإذا وجد أن الشيخ روى عن تلميذه فهذا يعتبر خلاف الأصل. وكل ذلك يعني فائدته أو فائدة معرفته ألا يظن الانقلاب، لأن الأصل أن الابن يروي عن أبيه والتابعين عن الصحابة والتلاميذ عن الشيوخ. نعم. بعده هذا النوع قليل وفي عكسه كثرة. قليل يعني الأكابر عن الأصاغر، قليل وفي عكسه كثرة الذي هو الأصاغر عن الأكابر. نعم. ومن هو وفي عكسه كثرة لأنه الأصل. ومنه رواية من روى عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمشهور أن يعني عمرو بن شعيب يروي عن أبي شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يعني ليس رواية عن جد شعيب وإنما هو عن جدي عن جده يعني الذي هو عبد الله بن عمرو، يعني فيكون متصلا. وإلا لو كان أن شعيبا يعني هو يكون فيه انقطاع. نعم. وكذلك يعني كل ما كان من هذا القبيل من رواية الراوي عن أبيه عن جدي. وقد سبق أن مر بنا كثيرا في صحيح البخاري رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه، وسعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، فرواية سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى من رواية الابن عن الأبي عن جد، ورواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى من رواية الحفيد عن الجد والجد عن الابن، والجد الذي هو يعني جد بريد يروي عن أبيه من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. نعم. السابق واللاحق والمهمل. ما المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين مع التمثيل، وما هو المهمل وما حكم روايته؟ المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ أحدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة مع تباعد ما بين موت الراويين عن الشيخ. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منها أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ومات على رأس 500 من الهجرة، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600 انتهى. فالبرداني يقال له السابق، وعبد الرحمن يقال له اللاحق. والمهمل هو أن يروي الراوي عن اثنين. لا، هذا السابق واللاحق. السابق واللاحق أن يشترك يعني راويان عن شيخ ويتباعد ما بين موتهما، أي هؤلاء الراويين، ولا بد فيها من رواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر يعني فيها، يعني في هذا النوع أكابر عن صاغر، بأن يكون شيخ كبير روى عن تلميذ له صغير ثم مات، وعاش هذا التلميذ الصغير حتى أدركه يعني من هو صغير وأخذ عنه وتأخر موته. فيقول الحافظ بن حجر أن أكثر ما يعني ما وقفنا عليه من ذلك ما بين التلميذين أو الراويين 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي روى عنه شيخه أبو علي. نعم، أبو علي البرداني. البرداني روى عنه شيخه ثم مات في زمن مبكر هذا الشيخ الكبير، وعاش هذا التلميذ الصغير حتى يعني أدركه سبطه، وسبطه عاش وتوفي، فكان بينهما 150 سنة بين وفاة يعني عبد الرحمن بن مكي الذي هو سبط السلفي الذي هو ابن بنته مع البرداني الذي هو الشيخ الكبير الذي روى عنه روى عن تلميذه الصغير ومات في زمن مبكر، ثم عاش هذا التلميذ الصغير حتى روى عنه سبطه ابن بنته، وعاش ذلك السبط حتى صار بينهما 150 سنة، يعني بين الراوي هذا يقال له السابق واللاحق. السابق واللاحق من الراويين، السابق اللاحق من الراويين، يعني شيخ كبير روى عن تلميذ صغير ثم مات في زمن مبكر، وعاش هذا التلميذ الصغير حتى أدركه أسباطه وروى عنه سبطه، وعاش ذلك السبط حتى مات في زمن متأخر طال عمره، فصار بينهما مقدار 150 سنة. قال هذا الحافظ أكثر ما وقفنا عليه مما يقال له السابق واللاحق. نعم. والمهمل هو أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط، أو مع اسم الأبي، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما. وحكم هذه الرواية القبول إن كان ثقتين وإلا ردت. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وهما ثقتان. نعم. بعده من حدث ونسي. نعم. ثم هذا المهمل، المهمل هو الذي يذكر الواحد باسمه ويشاركه غيره في الاسم ولا يعرف يعني من هو، يعني مثل الذين اشتهروا بهذا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فإنهما يعني في زمن واحد، ويعني وإذا جاء سفيان يحتمل أن يكون الثوري وأن يكون ابن عيينة، وحماد يحتمل أن يكون ابن زيد وأن يكون ابن سلمة، يحتمل هذا وهذا، يعني فإذا كان ثقتين ما في إشكال، لأن الحديث كيفما دار على ثقة، إن كان هذا أو هذا النتيجة واحدة، يعني ما دام أنه داير بين اثنين، إما حماد بن سلمة وإما أحمد بن زيد أو سفيان الثوري وسفيان عيينة، سواء هذا أو هذا الحديث صحيح لأنه جاء عن ثقات. وإنما الإشكال لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة، إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة فإنه لا يعول عليه، الاحتمال يكون الراوي هو ذلك الضعيف، أن يكون الراوي هو هو ذلك الضعيف، ويعرف أو يتميز يعني بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، لأن بعض التلاميذ يكون أخص بأحدهم، أحد من يروي عن ابن عيينة ولا يروي عن الثوري، وحد يروي عن الثوري ولا يروي عن ابن عيينة، وكذلك أيضا الشيوخ، أحدهما يعني يروي عن شيخ والثاني لا يروي عن ذلك الشيخ، مثل إذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، إذا جاء سفيان غير منسوب وشيخه الزهري فالمراد به ابن عيينة. وعلى هذا فإن المهمل هو أن يشترك يعني شخصان في الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولا يتميز أحدهما، وإنما ذلك يعرف بالتلاميذ وبالشيوخ، يعرف بالتلاميذ وبالشيوخ، فعند ذلك يعرف يعني من هو من هذا ومن هذا. والحافظ المزي بعدما ذكر حماد بن زيد وذكر بعده ترجمة حماد بن سلمة في تهذيب الكمال عقد فصلا يعني ذكر فيه يعني ما يختص به هذا وما يختص به هذا، قال إذا كان الراوي عن فلان وفلان وفلان فالمراد به حماد بن زيد، وإذا المراد بكذا كذا حماد بن سلمة، هذا فصل عقده بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة يعني ذكرت ترجمته مع بعض، لأن الزاي يعني بعدها السين بعدها السين، فذكر ترجمة حماد بن زيد ثم ذكر حماد بن سلمة وبعد ترجمتهما جميعا عقد هذا الفصل الذي بين فيه ما يتميز به أحدهما عن الآخر عند الإهمال، أن يتميز به أحدهما عند الإهمال كونه لا ينسب، يعني أنه إذا كان روى عنه فلان أو روى عن فلان فالمراد به فلان، وإذا كان روى عن فلان عنه فلان وروى عن فلان فالمراد به فلان. فإذا معرفة المهمل تعرف بالشيوخ والتلاميذ، بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، ومن يكون خاصا بهذا ومن يكون خاصا بهذا. والتعويل يعني وإذا كان ثقتين فما فيه إشكال، مثل إذا جاء أحمد فإما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى، يعني ذكر اسمه يعني ولم يذكر اسم أبيه، فهو بن صالح وبن عيسى، وفيه محمد يذكر أحيانا بن سلام وأحيانا الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، وكل منهم ثقة، هذا موجود في البخاري، لأنه كيفما دار على ثقة، ولكن الإشكال فيما إذا كان أحد المهملين يعني ثقة والثاني ضعيف، فهذا هو الذي لا يحتج بالحديث إلا إذا عرف أنه الثقة، لاحتمال أن يكون ذلك الراوي هو الضعيف الذي لا يعول على روايته. أعد المهمل: أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط، أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجدي أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما. وحكم هذه الرواية القبول إن كان ثقتين وإلا ردت، ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وهما ثقتان. نعم، وكذلك محمد بن سلام ومحمد بن الذهلي، إذا جاء محمد ولم ينسب فهو إما هذا وإما هذا، وكل منهما ثقة. نعم. من حدث ونسي: ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جحدها جزما أو احتمالا؟ واذكر شيئا من الكتب المصنفة في نسيان الشيخ ما حدث به مع ذكر مثال من ذلك. الجواب: إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك ردت تلك الرواية. أما إذا احتمل كلامه الجحد كأن يقول ما أذكر هذا، فالأصح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ. وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره مصنف الدارقطني هذا قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يروونها عن الذين رواها عنهم عن أنفسهم انتهى. ومن أمثلة ذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فصار سهيل بعد ذلك يقول: حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة مرفوعا بكذا. ثم بعد ذلك من حدث ونسي، من حدث ونسي، يعني يعني إذا حدث بحديث ويعني ذكر له فقال يعني كذب علي، يعني رده جزما أو أنكره جزما وقال أنها ما قلت هذا، هذا كذب علي، فإن ذلك يرد لأن أحدهما كاذب. الذي قال حدثني فلان يحتمل يكون كاذبا، والذي قال كذب علي يحتمل يكون كاذبا، فإذن يرد الذي حصل فيه الجزم والجحد من الشيخ بأنه ما حدث بهذا الحديث، لاحتمال أن الكذب حصل من واحد منهما فلا يعول عليه. أما إذا كان ما كذب ولكن قال ما أذكر ليس على بالي هذا الشيء، فهذا يقبل ويكون محمولا على نسيان الشيخ، لأنه ما أنكره جزما وإنما قال لا أذكر. ومعلوم أن الإنسان قد يحدث بالشيء وينساه، قد يحدث بالشيء وينساه ويكون على باله، وهذا الذي أخذ الحديث يعني متحقق من ذلك وهذا نسي، فمثل هذا يقبل لأنه النسيان يطرأ على الإنسان، وإذا ما أنكره جزما فإنه يقبل ويعول عليه. ولهذا يعني كما يعني جاء في المثال الذي ذكر أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديث القضاء بالشاهد واليمين. القضاء بالشاهد واليمين، الشاهد واليمين يعني جاء في الحديث الصحيح أن الرسول قضى بالشاهد واليمين، وذلك أن المدعي إذا ادعى دعوة على إنسان وأنكر ذلك المدعى عليه يطلب يعني من المدعي أن يأتي بشهود، يأتي بشاهدين، فإن أتى بشاهدين حكم له، وإن لم يأتي بشاهدين ولكنه عنده شاهد واحد، عنده شاهد واحد، فإن هذا يقبل ويحلف مع اليمين مع الشاهد، لأنه عنده بعض نصف البينة، فيعني رجح جانبه، فيعني طلب منه أن يحلف. أما لو لم يكن عنده شهود فإنه يحلف المدعى عليه، يحلف المدعى عليه. والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، لأن الشاهد معه، لأن المدعي معه قوة، وأنه وجود شاهد لكن نقصت البينة فجبرت باليمين منه. وأما إذا كان ما عنده بينة ما فيه إلا يمين المدعى عليه، ما فيه إلا يمين المدعى عليه، أو أنه ينكل فلا يحلف فيحكم عليه بالنكول. قال: ولهذا يعني كان يعني سهيل يعني لم ينكر ذلك، فكان بعد ذلك يقول: حدثني عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عني أني حدثته عن أبي هريرة بكذا. فهذا هو الفرق بين من حدث ونسي ومن وكان في نسيانه جازما، يعني جازما ومنكرا للرواية عنه، فإن هذا لا تقبل ولا يعول عليه، وإن كان يعني غير جازم ولكنه ظان ويعني يقول ما أذكر هذا الشيء أو ليس على بالي, يعني ليس على بالي أني حدثت بهذا الحديث, فإن هذا يقبل ولا بأس به. أعد حد هو نسي. إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك ردت تلك الرواية. أما إذا احتمل كلامه الجحد كأن يقول ما أذكر هذا, فالأصح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ. وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. قال الحافظ بعد ذكر مصنف الدارقطني هذا وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها, لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. ومن أمثلة ذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف, فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا, فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا بكذا. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفواكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل إذا جحد الشيخ مرويه جزما بقوله كذب علي هل يقتضي ذلك جرح الراوي؟ ما يقتضي ذلك جرح الراوي, لأن كل منهما يعني محتمل أن يكون كذب, يعني ويعني قد يكون يعني هذا الذي جحد يعني قد يكون هو الكاذب وقد يكون الكاذب يعني ذاك, لكن لا يقتضي ذلك أن ذلك الذي روى عنه يعني يكون مجروحا وأنه لا يعول عليه, بل كل واحد منهما كذب, حصل منه الكذب, يعني هذا حصل منه الكذب في احتمال أن يكون ذلك صادق الذي قال كذب علي, ومحتمل يكون هو صادق والذي قال كذب عليه هو الكاذب. يقول هل اشتراط المقدار في رواية الأقران بمعنى المنزلة أم كثرة الأحاديث؟ لا, المقصود به المنزلة وليس كثرة الأحاديث, وليس كثرة الأحاديث, يعني هذا حديث كثير وحديث قليل, أحاديث قليلة وهذا كثيرة, وإن المقصود به المنزلة, يعني بأن يكون يعني أوثق منه أو يعني أوثق منه, يعني بأن يكون حصل تقدمه عليه يعني في الحفظ والإتقان, يقال ثقة حافظ أو ثقة, وهذا قيل فيه ثقة فقط, ولهذا رواية الراوي عن من هو يعني عن من أوثق منه قد يكون كما عرفنا في الشياذ قد يكون بتعدد الطرق وأن يكون عدد من الثقات, وقد يكون ثقتين إلا أن أحدهما أوثق من الآخر, إلا أن أحدهما أوثق من الآخر, أحدهما ثقة حافظ والثاني ثقة فقط. نعم. يسأل الأخ عن كتاب الدارقطني في من حدث ونسي هل هو موجود مطبوع؟ لا أدري, ما عندي علم. هل يحكم على من حدث ونسي بأنه ضعيف الضبط؟ لا, ما يقال, ما يقال إلا إذا كان كثير, إذا كان كثير وكثر عن هذا الشيء يمكن يؤثر ذلك فيه, وأما إذا كان يعني حصل منه يعني شيء يسير ما يحكم عليه. يقول من يتابع الدرس عبر الشبكة مباشرة هل يعتبر من تلاميذ الشيخ وقد درس عليه هذا الكتاب ولو أن يقول سمعت؟ يعني إذا كان أنه متحقق يعني يخبر بالواقع, يعني سمعته, يعني ما يقول سمعته كأنه حضر, لأنه قد يكون الشيخ في بلد ما خرج منه وذلك التلميذ في بلد ما خرج منه, فإذا يعني قال أن سمعته في الإذاعة وسمعته يعني بواسطة يعني هذا يصير. أما كونه يقول يعني أنه سمعه وأنه يعني من تلاميذه فقد يكون الأمر كما قلت يعني هذا الشيخ في بلد ما خرج منه والتلميذ في بلد ما خرج منه، فلا يمكن يكون شيخا مع الآخر إلا عن طريق سماع الصوت، وسماع الصوت يحتاج إلى أنه يبين يعني حتى لا يقال يعني أنه كيف سمعه أو كيف صار تلميذه وهو ما خرج من بلده وهذا ما خرج من بلده. هل يشترط في رواية الأقران أن يستوي في السن أم يكفي الأخذ عن الشيخ؟ ما يلزم أن يكون متماثلين في السن في الولادة والوفاة، يعني تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، لكن يعني يكونهم في الأخذ عن المشايخ يعني في أقران متماثلين، وإن كان بعضهم بينهم سنوات قليلة فإنه ما يخرج عن كونهم أقران، ليس بلازم أن يكون تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة واحد، وإنما المهم التقارب في السن. نعم. هذا يسأل كذلك عن التقارب في السن، 10 سنوات فرق بين التلميذين هل هما أقران؟ أقران نعم، هذه 10 سنوات يعني ما إذا كان مثلا واحد عمره 90 والثاني عمره يعني 80 يعتبر أقران. ما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ معرفة السابق واللاحق يعني معرفة يعني إمكان يعني هذا الشيء، وأنه إذا وجد أنه يعني لا يستنكر يعني بأن يقال كيف يعقل أن يكون كذا وكذا، لأن الإنسان إذا تصور يعني لأن الإنسان ما يتصور شيء، لكن إذا تصور أن يعني شيخا كبيرا تقدم في السن يعني روى عن تلميذ صغير جدا ثم مات ذلك الشيخ ثم عاش ذلك التلميذ الذي أخذ عنه الذي يعتبر شيخا لشيخه في رواية السابق واللاحق، يعني حتى عاش دهرا طويلا وأدرك أناس يعني بعده يعني بينهم بمسافة، ثم هذا الذي روى عنه عاش يعني 100 سنة أو يعني أو قريب 100 سنة، فإنه يحصل بذلك أن الرواية صحيحة ما فيها إشكال، لأن الذي لا يتصور يعني هذا الشيء قد يقول هذا غير معقول يعني بين هذا 150 بين هذا وبين هذا 150 يعني تلميذين يرويان عن شيخ وبينهم 150 سنة، يعني فائدته معرفة أن مثل هذا لا يعني يستنكر لا يستنكر، لأن إذا تصور عرف يعني شيخ على وشك الوفاة يعني حدث ومات بعده بيوم أو يومين أخذ عن تلميذه، وتلميذه صغير جدا عمره مثلا 20 سنة عاش 80 سنة ويعني صار له أبناء وأسباط وبعض الأسباط روى عنه وعاش ذلك السبط يعني 80 سنة، فعند ذلك يتصور، فإذا فائدته ألا يبادر إلى جحد أو إلى إنكار يعني مثل هذا الشيء. يقول من الصحابة روى عن التابعين؟ ما أذكر. يقول كيف يعرف إن مثل هذه الروايات صحيحة أو حصل فيها القلب؟ إنما تحدثنا عن رواية الأكابر عن الأصاغر وقلنا معرفة هذا النوع لئلا يظن الانقلاب. هذا هو، لأن كونه يعني شيخ روى عن تلميذه روى عن تلميذه يعني الذي يرى أن الشيخ روى عن تلميذ مع أنه لا يعرف إلا التلميذ عن الشيخ قد يظن أنه تلميذ عن الشيخ بس حصل قلب يعني حصل قلب فيعني لأنه ما يتصور إلا الجادة وهي التلميذ عن الشيخ، وما كان يتصور أن الشيخ يروي عن التلميذ، فيكون مثل ذلك يعني معرفته وأنه كان روى عن تلميذه بأن يأتي نص يعني بأنه روى عن تلميذه أو أنه يعني أن فلان أخذ عن تلميذه. نعم. يقول ما الفرق بين المهمل والمتفق والمفترق؟ المتفق المهمل يعني المتفق المفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آباهم وتختلف أشخاصهم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. المتفق المفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. وأما يعني ثاني وش هو المهمل؟ نعم نعم. أما المهمل فهو يعني أن يعني يكون فيه رواية، يعني لأن المتفق المفترق يعني وإن لم يحصل هناك يعني روايات، المهم أن هذا اسم وهذا اسم، هذا اسم مطابق لهذا الاسم، ولا يلزم أن يكون هناك رواية. لكن المهمل يعني فيما إذا كان يعني رواية، يعني فيها رواية وحصل يعني رواية يعني بعضهم عن بعض. أما المتفق والمفترق فهو عام، يعني مثل ما سبق أن مر بنا في قضية المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف والمصحف والمحرف، يعني فإن لأن في مخالفة، إذا كان في مخالفة يعرف أن ما كان يعني أكثر مصاحبة وأكثر ملازمة فإنه يحمل عليه. في شرط، هل شرط ابن حبان أن الأصل السلامة؟ وهل هذا شرط صحيح؟ ما أدري عن شرط ابن حبان، لكن ابن حبان رحمه الله يعني أحيانا يعني يذكر الراوي في كتاب الثقات، وأحيانا يذكر في كتاب الضعف نفس الشخص. ولهذا الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب عند ذكر عبد السلام بن أبي الجنوب قال: ولا يغتر لذكر ابن حبان له في الثقات فقد ذكره في الضعفاء، ولا يغتر بذكر ابن حبان له في كتاب الثقات فقد ذكره في كتاب الضعفاء. يعني قد يكون يعني ان الشخص اللي وثقه ابن حبان قد يكون انه هو نفسه ضعف ذكره في كتاب الاخر، مثل ما في هذه الترجمه في تقريب التهذيب عبد السلام بن ابي الجنوب. يقول السائل: انا مسافر صليت العشاء مع مقيم، فهل لي ان اصلي الشفع مع الوتر او اصلي الوتر واحده فقط؟ اعد السؤال. صليت ورا مقيم؟ أنا مسافر صليت العشاء مع مقيم، نعم، فهل أصلي الشفع والوتر أو أصلي الوتر واحدة؟ يعني الوتر يعني الاتيان بواحدة يكفي، لكن كونك تأتي بثنتين وتشفعهما وتأتي بالوتر بعدها، يعني هذا هو الذي ينبغي. يعني ما يكون الإنسان يقتصر على أن ما يأتي إلا بركعة، لكن لو أتى بركعة واحدة كفى. أقول لو أتى بركعة واحدة لم يسبقها شيء كفى، لكن لو كان أتى بركعتين قبل أن يوتر يعني بواحدة أولى. يقول: شخص يستعمل الحلف بكثرة وهو لا يقصده، فكثيرا ما يقول: والله سأذهب، والله سأدخل، والله، فهل يعاقب على هذا؟ سبقا ذكرت أن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على اليمين والعهد وعلى الصغار، كانوا يضربوننا على اليمين يأدبونهم حتى ما يعودون أنفسهم الحلف، وأن يحترموا الحلف ويحترموا اسم الله، ولا يكون يعني يسهل عليهم أن يقول والله والله دائما، يعني ما يتكلم إلا بالحلف، يعني يتحرز من استخدام اليمين ومن كثرة ذكر اليمين. فكانوا يؤدبون أبنائهم على أنهم لا يعودون أنفسهم، يعني لا يعودون أنفسهم على الحلف، لكن اليمين التي يعني هي التي يجزم بها، ويريد الإنسان يعني عقد اليمين بما عقدتم الأيمان، يعني اليمين التي يعني يكون فيها كفارة هي التي يقصدها الإنسان ويعزم عليها. وأما إذا كان يعني جرع لسانه لا والله بلا والله ومثل ذلك، فإن هذا يعني من لغو اليمين. يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن ابتلي بسريرة من السرائر؟ ابتلي بسريرة؟ أنا ما أدري يعني إيش المقصود بهذا السؤال، ما أدري. لكن الإنسان إذا كان يعرف أن هذا العمل يعني منكر فليتق الله في نفسه، ولا يقدم على هذا العمل الذي هو منكر ولم يسمه وإنما كن عنه، فهو أعلم بنفسه وهو أدرى بنفسه، فإن كان يعلم أن هذا أمر منكر فليتق الله في نفسه وليحذر أن يعني يبقى على هذا الأمر المشين الذي يعني الذي يحك في نفسه ولم يسمه. الواجب عليه أن يتق الله عز وجل ويحذر أن يعني يكون يقدم على أمر جاء في الشرع ما يدل على تحريمه، أو يترك شيئا جاء الشرع على فعله جاء الشرع بفعله. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أنا من خارج هذه البلاد وأختي مسحورة منذ 8 سنوات وأنا أعالجها بالرقية الشرعية ولم تشفى، وقد اعترف الساحر بفعلته واشترط علي مبلغا من المال ليحل السحر عن أختي، فهل يجوز لي حل السحر عن أختي بسحر عند هذا الساحر؟ لا أدري، ما أستطيع أقول أنه يذهب للساحر. الساحر يعني الواجب أنه يتخلص منه يعني بالقتل أو بإيداعه السجن، هذا هو الأصل يعني في السحرة، هذا هو الأصل في السحرة حتى يكتفي الناس من شرهم. وأما بالنسبة لهذا الذي يعني سألت، فأنا الذهاب للساحر واتفاق مع الساحر أو إعطاء الساحر يعني شيء، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة، لكن إذا كان هذا إذا كان في جهة تستطيع أنها تخلص الناس منه يعني، فأنت ارفع أمره إلى هذه الجهة إن كان. نعم. يقول السائل، هل يجوز بيع القفازات للملاكمة؟ الإنسان لا يعني لا أقول يبحث عن مهنة لا إشكال فيها، لأنه سأل ولا شك أنه سأل عنده إشكال، والجواب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السلع أو الشيء الذي في نفسك منها ريبة اتركها إلى شيء لا ريبة فيه. هل يجوز الدعاء على أهل البدع وسبهم؟ إذا كان الدعاء لهم بالهداية هو الأولى، ولكن إذا يعني حصل شرهم وانتشر شرهم والناس ما يستطيعون يوقفون عند حدهم، إذا دعي عليهم المظلوم والإنسان الذي يعني حصل له ضررا بهم إذا دعا على من ظلمه له أن يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال فإنهم أجابوك لذلك يعني لأخذ الزكاة لإعطاء الزكاة، قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني إذا كان الإنسان يعني أخذ أكثر مما يجب عليه فإنه ظلم، فالضال المظلوم إذا دعا حريا أن يجاب. نعم. جزاكم الله خيرا.